هذا سؤال عن الصلاة. أحد الأخوة يسأل إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا، أو إذا كان يصليها في البيت، إذا كان يصلي الأربعة فروض ويترك الفجر، إذا كان يصلي فرض ويترك فرض، إذا كان يصلي فرضين وتأخر عن بعضها، إذا كان يصليها حسب فراغه من عمله وحسب مزاجه، نرجو إضاءة النصيحة ومعالجة هذا الأمر. ترك الصلاة منكر عظيم وكفر بواح، ولو ترك بعضها وفعل بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين كل وسيلة الصلاة. فلما سئل عن الأئمة الذين يقام عليهم ويفرض عليهم نهى عن منازعتهم، قال: إلا أن ترى كفرا بواحا. وفي اللفظ الآخر قال: إلا قال ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. أما الذي يصلي هذا البيت ولا يصلي مع الجماعة هذا عاصي، لا يكون ليس الكافر. فالله هذا البيت أن يكون عاصيا وشبها بهذه المثال، ولكن لا يكون كافرا، بل يستحق أن يعاقب ويؤدب حتى يصلي مع الجماعة في مساجد الله. ولا يصلي بعض يصلي بعض كافر أيضا، إذا صلى الظهر والعصر وصلى المغرب والعشاء، أو صلى الظهر والعصر وصلى الفجر وصلى الفجر تركه، يكون كافرا نعوذ بالله. حتى يصلي الجميع، أو يصلي الجمعة فقط يصلي الأسبوع كله، هذا كافر نعوذ بالله. يعني على الصحيح بخلاف من أهل العلم، إذا كان ما جحد وجوبها بعض أهل العلم يقول لا يكون كافر، لكن يكون عاصي عظيم أكبر وأكبر من الزاني والسارق، ولكن لا يكون كافر إذا لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها كفر إجماعا. ولكن الصحيح من أقوال العلماء أنه يكون كافر كفرا أكبر ولو لم يجحد وجوبها ما دام تركها عنه. نسأل الله للجميع الهداية والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله.